اللي هيبكي ويعلم العالم كله البكاء من خشية الله بكرة. ليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يتشق صدره، يفضل الشق ده معلم في جسمه علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام ليه الوقت، ليه هو عنده 5 سنين وشهر عشان يرجع لأمه حليمة تخاف وترجعه عشان يلحق يعيش في حضن أمه قبل ما تموت؟ طب ليه أمه ما خافتش لما حليمة قالت لها كده؟ عشان كل ما تفتكر الرؤية اللي شافتها وهي حامل فيه النور اللي خرج نور الدنيا تعرف إن ابنها ده هيبقى إنسان عظيم. ما هياش خايفة حليمة أمه تموت وهو عنده 6 سنين يتنقل لجده عبد المطلب، جده عبد المطلب 2 سنين ويموت. ليه كل واحد الرسول حبه مات؟ عشان ربنا ما يخليش في قلبه حد غير ربنا، عشان ربنا يخلي قلبه طاهر من حب اي مخلوق. طب ليه يا جماعة الرسول طلع امي؟ ما كانش له ام او اب يعلموه، ليه طلع امي؟ لو انت عندك ورقة فيها شخبطة وورقة بيضة نظيفة طاهرة تكتب في ايه؟ ربنا اختار النبي الورقة البيضة النظيفة الطاهرة اللي ما تلوش باي حاجة من كلام البشر، النبي الطاهر. امية النبي دي شرف، شرف للأمة كلها. بعد كده ياخده عمه وهو عنده 8 سنين يربيه عمه ويربيه مع أولاده، عمه كان فقير يربيه مع أولاده. ده 5 بيت يتنقل ليه رسول الله، ما دقش الاستقرار وهو طفل، من بيت أمه بيت أبوه لبيت حليمة لبيت أمه لبيت جده لبيت عمه لبيت خديجة بعد كده. ليه؟ عشان ربنا يربيه إن مهما كانت الظروف اللي حواليك يا محمد ما تقفش، مهما كانت ظروفك صعبة اشتغل، مهما كانت الأزمات من حواليك ما بطلش. يا شباب يا شباب اتعلموا من رسول الله الكفاح، اتعلموا من رسول الله مهما كانت الظروف صعبة، احفروا وقوموا. انا مش بقول لكم اخرجوا للدنيا، اللي هيقعد على الكرسي ده اخر واحد ممكن يقول لك روح الدنيا، بس ولا خليك راجل. الصحابة كانوا بيتاجروا وكانوا عظماء الامة كلها، خليكوا راجل. طالب في الجامعة ولسه ابوك بيديك المصروف ليه؟ هتقول لي بذاكر بتذاكر، احنا هنضحك على بعض. اخرج يا ابني، اخرج يا حبيبي. في الغرب ولاد زعماء امريكا بيخرجوا يشتغلوا في الصيف. ليه يا جماعة؟ ليه ما نبقاش رجالة وأمة من الرجالة؟ ده احنا نبينا راجل، ده احنا نبينا راجل وكافح واستحمل كل الظروف الصعبة عليه الصلاة والسلام. بعد كده يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يشتغل وهو طفل. ليه؟ ده يتيم ابن يتيم، ده يتيم ابوه مات وامه ماتت، الكل مستعد يصرف عليه. لا، النبي من هو طفل كان عنده احساس بالمسؤولية. يخرج اول شغلانة يشتغلها انه يرعى الغنم، يرعى الغنم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى غنم وهو طفل صغير. ايوه، ليه يرعى الغنم؟ ده اعداد عشان هيبقى مربي الامة كلها بعد كده. ليه يا جماعة؟ اشمعنى رعى الغنم؟ حد يفكر معايا. اول حاجة الغنم دي اصلا، الغنم دي اللي يراقب اكلها 10 دقايق يتشل. الغنم بطيئة في اكلها، بطيئة في مشيها، من اغبى المخلوقات. الغنم دي مخلوق فظيع، يعني استحماله صعب، عشان بعد كده لما يجي اعرابي يشده من رقبته يعوره ويجرحه عليه الصلاة والسلام، ويقول له اعطني من مالك، من مال الله يا محمد، فانه ليس مالك ولا مال ابيك. يتبسم النبي لانه تعلم الحلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيربي غنم. الغنم دي يا جماعة شردة، كل حتة واحدة منها عايزة تروح في اتجاه، وهو راعي الغنم عايز يوحدها عشان يتعلم بعد كده ازاي يوحد الامة، ازاي يوحد العرب اللي قتلوا بعض وكلهم حروب داخلية ومتنافرين. لو غنم ضاعت من راعي غنم تبقى مصيبة، بيحافظ على غنمة. ليه؟ عشان بعد كده يطلع النبي في وسط 30,000 واحد في تبوك يسأل عن كعب بن مالك، وسط 30,000 واحد يقول كن أبا ذر، وسط 30,000 واحد يقول كن أبا خيثمة، عشان يطلع يربي راجل، راجل يعرف قيمة الراجل. متربية الغنم كانت إعداد للنبي عليه الصلاة والسلام كمربي. دايما البيئة بتاعت رعاية الغنم بتبقى بيئة سماء مفتوحة وخضرة وشجر عشان يتعلم التدبر، عشان بعد كده يتقال عليه وكان كثيرا ما ينظر للسماء. وراعي الغنم لو الاكل خلص في مكان ممكن يسافر من بلد لبلد عشان يجيب مرعى، مرعى للغنم بتاعته، عشان بعد كده محمد بن عبد الله يطلع يسافر في الارض كلها عشان نشر دعوة ربنا، يطرد من مكة يروح الطائف ويلف على القبائل. التربية، تربية اعظم مربي للبشرية من خلال هذا. شوفوا ربنا بيصنعه ازاي، شوفوا ربنا بيربيه ازاي وهو بيرعى الغنم. يوم من الايام يسمع عن حفلة غنائية في مكة، حفلة فرح غناء،

يلاقي الشمس طلع بعد جلسة الضحى يفرح ويقول طلعت فلم تجدنا غافلين. يا جماعة شمس رمضان هتشهد لنا ولا هتشهد علينا؟ هتطلع تلاقينا غافلين ولا تلاقينا مستيقظين؟ شمس رمضان هتشهد لك ولا لا؟ شمس رمضان في جلسات الضحى هتشهد ولا لا؟ جلسة الضحى ب30 يوم ب30 حجة وعمرة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلسة الضحى من الفجر لغاية ما تطلع الشمس. بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقومي تصلي ركعتين تبقي خدت ثواب 30 غزوة. المرة بغزوة يا جماعة. لما صحابة راحوا سرية رجعوا بغنائم كتير ورجعوا بسرعة. الصحابة انبهروا. الرسول قال من قعد وصلى الفجر في جماعة وانت في بيتك بقى ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى لله ركعتين اللي يعمل كده فقد أعظم الغنيمة وأسرع الكرة. يعني كأنه عمل غزوة ورجع بسرعة وجيب غنائم عظيمة. غنائم جلسات الضحى في رمضان. مين اللي هياخدها ومين اللي هيضيعها؟ عايزين يا جماعة نهتم بجلسة الضحى. خدي جلسة الضحى صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد جلسة الضحى ذكر وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دي وصيتي ليكم بإذن الله سبحانه وتعالى. أترككم على هذا يا إخواني. وأنا والله في الحقيقة يعني الواحد مش عارف يعمل إيه. نفسي إن أنا أقف قدام كلمة كل كلمة والله يا جماعة. نفسي إن كل كلمة أقف قدامها وأفصص فيها. نفسي أتكلم على راحتي وأنا بتكلم عن رسول الله. نفسي أتكلم على راحتي يا جماعة. أنا نفسي الواحد يبقى عايز يبكي في الكلام ولكن عايز أقول كلام كتير. أعمل إيه وقت البرنامج قليل والواحد عايز يقول كلام كتير عن أعظم شخصية في الوجود شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد في أزمة والله يا إخواني. الواحد بيدعي ربنا يعمل إيه؟ يعني يسرع الكلام ويكتر المعلومات ولا يبطئ الكلام ويقلل المعلومات؟ اعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى منه السداد ومنه العون ومنه التوفيق. اهم حاجة ان احنا ما نبطلش صلاة على رسول الله. اهم حاجة ان قلوبنا تتملى حب الرسول الله. اهم حاجة ان احنا نعرف مين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. بكرة ان شاء الله مع الجزء الثاني من صناعة رسول الله نتكلم عن بشارات برسول الله في كل الكتب السماوية. نتكلم عن اعظم خلق الله. ازاي لا مدرسة بتطلع نبي ولا معهد بيطلع نبي ولا جامعة بيطلع نبي. ربنا بس هو اللي صنع محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم بلغ عنا محمد السلام. اللهم بلغه منا السلام يا رب. اللهم بلغ رسولك منا السلام يا رب. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ارزقنا حب القرآن وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا لنصرة الإسلام في الأرض. اللهم اهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين. اللهم انصر بنا الإسلام. اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا. اللهم اجعلنا من الفائزين في رمضان يا رب يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير. قالوا لينا ليه محمد ابن عبد الله قلنا ليهم علشان رسولنا ورب اللي اصطفى وربنا بعتوا لينا علشان ياخدنا من ايدينا من الضلال ويعدي بينا للأمان وياه.